إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع الفنان فريد الأطرش، وهو من مواليد 21 من شهر أبريل عام 1917، وينتمي إلى آل الأطرش بجبل الدروز بسوريا. ووالده هو فهد فرحان الأطرش، وكان مناضلا ضد فرنسا. أما والدته فهي الأميرة علياء المنبر، وهي مطربة تمتعت بصوت جميل. جاء إلى مصر مع والدته وإخوته، وذلك هربا من الفرنسيين المحتلين لسوريا نتيجة وطنية والده فهد الأطرش الذي قاتل ضد ظلم الفرنسيين بجبل الدروز بسوريا. عاش فريد الأطرش مع والدته وأخيه فؤاد وأخته آمال أسمهان في القاهرة، والتحق بإحدى المدارس الفرنسية بالقاهرة، ثم التحق بعد ذلك بالمعهد الموسيقي لتعلم الموسيقى، ثم انضم إلى فرقة فريد غصن وإبراهيم حمودة الموسيقية وعزف على العود، ثم التحق بفرقة بديع مصابني وكان يغني بمفرده ويعزف على العود، ثم فصل من المعهد الموسيقي. طلب الموسيقار مدحت عاصم من فريد الأطرش العزف على العود بالإذاعة المصرية، ثم تم امتحانه أمام لجنة بالإذاعة واعتمد كمغن، وسجل أول أغنياته وهي أغنية يا ريتني طير لطير حواليك. وقد اشترك الفنان فريد الأطرش في أكثر من 30 فيلما سينمائيا، وكان بطلا لهذه الأفلام، وذلك في الفترة من 1941. ومن أشهر أفلامه حبيب العمر، عهد الهوى، ودعت حبك، رسالة من امرأة مجهولة. وقد لحن الفنان فريد الأطرش العديد من الألحان للفنانين والفنانات، منهم أسمهان، شادية، صباح، فايزة أحمد، فتحية أحمد، محرم فؤاد، وفهد بلان. ولقب فريد الأطرش بملك العود، وقد رحل عنا في 26 من شهر ديسمبر عام 1974. أعزائي المستمعين، ونستمع الآن لبرنامج مشوار، تقديم الإذاعي القدير وجدي الحكيم، وقد أذاع هذا البرنامج بعد رحيل الموسيقار فريد الأطرش. أنا من مواليد سنة 1917. سبب ما جينا لمصر إن احنا جينا لاجئين سياسيين سنة 1924، لما كانت عائلتي وسوريا بتناضل وتجاهد ضد الاستعمار الفرنسي. ما تقدرش تتصور بقى العذاب اللي الله يرحمها والدتي تعذبته، لانه كنا مقطوعين عن اهلنا وما كانش في حد يعولنا. فكانت والدتي بتشتغل حاجات، تعمل مناديل بقوية. انا اتذكر والدتي كنت اشوفها بعناية، واتذكر الايام دي كانت تشتغل في البيت حاجات بترتر والحاجات دي عشان خاطر تصرف علينا وتعولنا لحد لما تنتهي، واهالينا ما يعرفوش احنا فين ولا عناويننا ولا قادرين نتصل بيهم. العود كان موجود في البيت، كنت أخذ العود وأدندن عليه كده أطلع نغمات، يعني من غير معلم. أنا اللي علمتني الحياة والموهبة اللي ربنا إدها لي، يعني لقيت نفسي أنا بضرب من غير معلم بودني اللي ربنا جعل فيها فن وموهبة، ساعدتني على أني أقدر أطلع نغمات لأن ودني سليمة، وقدرت أني أبتدي أعزف من غير أي مدرس، بس بمجرد أن والدتي تضرب قدامي أقلدها وابتديت أتعلم. السنين الطويلة بقى اللي قضيناها من سنة 24 لسنة 30 لحد ما اشتغلت، 6 سنوات دول اللي والدتي كانت مش لاقيين ناكل زيتونة، والأيام المريرة اللي 8 جنيه ما كانوش بكاف حيكفونا ايه مدارس ولا حيكفونا أكل ولا أجرة بيت ولا مصاريف ولا أعباء ولا أمراض ولا أدوية. يعني قضينا سنين يمكن 15-17 سنة وإحنا بنكافح مش لاقيين ناكل، لحد لما عملت أول فيلم ليا سنة 40-41 اللي هو انتصار الشباب. بيكرموا الفنان بعد وفاته، يعني تبص تلاقي الواحد هو عايش بيلاقي خصوم، بيلاقي أعداء، بيلاقي ناس ضده، بيصادف عقبات وصعوبات في حياته كتير، لكن التقدير الأدبي بيلقاه برضو من الجمهور النزيه، الجمهور الصادق بيلقى عنده العطف والتقدير. لكن أسعد شيء للفنان أنه يحس بالتقدير وهو عايش، أنه يشوفه بعينيه، أنه يحس بيه بكيانه، أنه يشوف تقدير الناس له وهو عايش، مش بعد ما يموت يعملوا له حفلات تأبين وحفلات مش عارف إيه ويعزموا ناس وهو يكون مش حاسس بكل ده ويكون انتهى. عذاب عذاب عذاب ليه يا دنيا عشت، وربنا خلاني أشوف وأحس بنفسي مدى تقدير الشعوب ليا. فأنا سعيد أني قبل ما أموت حسيت بالتقدير الأدبي ده سواء من الجمهور أو من دولتي، وأوعده أن أنا في سبيل هذا التكريم وهذا التقدير أني أفني حياتي وصحتي وكل ما أملك في سبيل وطني مصر وفداها روحي ودمي. ذكرى رحيل الموسيقار فريد الأطرش نلتقي مع المشوار. المشوار كله كان يبقى لذيذ وحلو وحبيب لقلبي لو كان ربنا اداني صحة اني قدرت اكمل المشوار للآخر، لان انا في نفسي وفي قلبي وفي احاسيسي وفي صدري اشياء كتيرة والحان مختزنة محطوطة جوا بتعذبني. في حياة الموسيقى فريد الأطرش ساعة يقدمها وجدي الحكيم. صديقي المرحوم الفنان الأستاذ فريد الأطرش، واحد من الفنانين اللي مش بس أمتع الناس وأسعدهم، لأ ده كمان استطاع أن يتسلل إلى نفوسهم وتفاصيل حياتهم. يعني مثلا أحد أصدقائي من اللي بيدرسوا علم الاجتماع قال لي على حاجة غريبة، تصوروا أنه إحصائيات المواليد كانت بتثبت ارتفاع في نسبة عدد الأطفال اللي بيتسمى اسمهم وحيد أو فريد خلال فترة أو عرض فيلم من أفلام المرحوم الأستاذ فريد الأطرش. وكمان مش ممكن حد يقدر ينكر أن فريد الأطرش بألحانه الشجية ذات الطابع الخاص أثر بشكل ما على عواطف وأحاسيس وتذوق جيل كامل ويمكن أكتر من جيل. الأنغام الحزينة، الأهات، الحب المستسلم، كل دي مش كانت سمات مميزة

ما قدرتش اني اوصل لاجمل منها فاخدتها وحطيتها هنا. فده مش عن ضعف. ده كان في ليه تهجرني ده بحبك. لا ليه تهجرني وده بحبك، هذا جمله اتنين في حياتي ما اذكرهمش وما لهمش اي قيمه. يعني كنت اقدر الحن بالطريقه دي بس انا عجبوني مش عنده. وبعدين لا لما لقيت نفسي حي يمكن اضعف بطلت. لانه قلت لا يمكن المره دي عجبتني، لا كل مره تعجبني شكل أنا يمكن موهبتي تضعف او تقل. لان اتعب نفسي ليه بقى؟ كل مره اجيب جمله ومش ضروري انا اتعب الاقي جمل جاهزه واقول ده الحين فريد الأطرش. ده يبقى مش مظبوط، مش كوريكت، مش اونست. فلقيت نفسي انا لازم ابتعد عن الجو الاقتباس علشان خاطر لا يقال عني اني انا فنان بقتبس موسيقى او اني بخلط موسيقى انا شرقيه باي جمله. وبطلت، ودي من 30 سنه يعني اظن انت عفو عني، يعني الناس تعفو عني اذا كنت انا ضعفت مره في حياتي ولا حاجه زي كده. استاذ فريد الأطرش، يمكن من عظمه الكلام اللي قلته يمكن قلما ان فنان بيقول ان انا في يوم من الايام تاثرت بجمله موسيقيه. اللي انت قلته دلوقتي في من عن بعض الحانك اللي تاثرت فيها بالحان مشهوره، ده عظمه الفنان الحقيقي اللي بيواجه نفسه وما بيكبرش وينكر. وده يمكن بيخليني اقول لفريد الأطرش ان في خلال ايامه الفنيه الكتيره اللي امتعنا فيها بفن عظيم، كان في ايام في وسطيها بيذكرها بحزن واسى. انا بقول انه الاقتباس انا لا اقبله لانه ده ضعف مش قوة. بالعكس انا اذا اعترفت ان انا ضعفت مرة ده عن اخلاق فنية، لاني انا مش ممكن اني انسب لنفسي جملة ما تكونش بتاعتي والناس عارفها انها مش بتاعتي. فانا قلت لك ان انا حبيتها مش عن ضعف فني، لان انا لو انا ضعيف في التلحين ما كنتش بعديها عملت عشرات الاغاني الرائعة اللي زي اول همسة والربيع اللي هي احلى اغانية واللي مش ممكن تموت وعايشة في قلوب الناس وبدون غرور هتفضل عايشة على مر السنين. يعني لما بيجي الربيع مش بنتذكر اغنية الربيع؟ انا مش عارف مين حبب في التاني في التاني، يعني هل الربيع حببنا في اغنية الربيع ولا اغنية الربيع حببتنا في الربيع؟ لانه الاثنين مرتبطين زي اخوة. يعني لما بتذكر الربيع بتذكر اغنية الربيع. الالحان دي هي وبنادي عليك وحكاية غرامي ونجوم الليل وسألني ليه بتسهر ليه وكل الاغاني اللي عشناها بعد كده كانت بعد الجملة المقتبسة دي. يعني انا اللي قدمت الالحان كلها الرائعة دي والخالدة حاجز عن كوني الاقي جملة؟ لا. فانا بقول اني لقيت جملة حبيتها عجبتني زي ما استشهدت ببيتهوفن وستوكوفسكي انه خد منه واعترف موجودة في كتابه قال ما لقيتش اوقع منها عشان تكمل لي. فانا حبيتها وحبيت ان اغنيها مش عن ضعف، لا عن شيء عجبني واشتهيت ان انا اقوله. فانا بعد كده قلت لا لان الناس يفتكروني انا ضعيف وبطلت وامتنعت والحمد لله اللي انا قدمته بيرد على كل مدعي ان انا ضعيف او ان انا يعني اقتبس. كان النسيم Oh. فيش غيرنا. واللقاء التالي مع الكاتب الساخر عبد الله أحمد عبد الله، وهو مؤرخ فني وكاتب ساخر، ولد في 10 من شهر أكتوبر عام 1919 بحي باب الشعرية بالقاهرة. بدأ حياته الفنية في النشاط المدرسي، ودعا وهو طالب عام 1936 إلى عقد مؤتمر سينمائي، وبالفعل عقد هذا المؤتمر بحديقة الأزبكية بالعتبة. عمل بالصحافة في عدة صحف ومجلات إلى أن استقر في مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بجريدة الجمهورية، ثم عمل بجريدة المساء. أطلق عليه لقب ميكي ماوس عام 1938، حيث كان يعمل بإحدى الجرائد، وقدم له رئيس تحرير هذه الجريدة رسما كاريكاتوريا لشخصية ميكي ماوس، وطلب منه أن يكتب زجلا عنه. وعندما كتبه اقترح عليه رئيس التحرير أن يوقع باسم ميكي ماوس، واستمر يحمل هذا اللقب حتى رحيله. ألف الكاتب الكبير عبد الله أحمد عبد الله عدة أغنيات، منها على فكرة زيهم، والحلو أبو شامة على جبينه لمحمد أنديل، وأيضا أغنية عاملني مش واخد باله لشريفة فاضل. وفي مجال الإذاعة كتب مئات البرامج والتمثيليات، وكتب عشرات السيناريوهات للأفلام السينمائية، وكتب للتلفزيون أول أوبريت بعنوان عويس ومسعدة، وأصدر حوالي 30 كتابا عن نجوم الفن، وكان من أحد المؤسسين لجمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى، والذي صار رئيسا لها عامي 1956 و1957. وقد اكتشف الكاتب عبد الله أحمد عبد الله العديد من المؤلفين والملحنين ونجوم الغناء والتمثيل، وكان يكتب بابا يوميا في جريدة المساء بعنوان أنت تسأل وميكي ماوس يجيب، وكان له برنامج تلفزيوني يقدمه أسبوعيا بعنوان نجوم لها تاريخ، يتحدث فيه عن قصص الفنانين المصريين والعرب. اشتهر عبد الله أحمد عبد الله بلباقته وخفة ظله. نال الكاتب عبد الله أحمد عبد الله العديد من الجوائز والتكريمات من مهرجانات فنية عدة، وقد رحل عنا في 18 من شهر ديسمبر عام 1994. والطرائف كنا بنعمل فيلم صراع في الجبل، إخراج الأستاذ حسام الدين مصطفى، وبطولة النجمة برلنتي عبد الحميد والنجمة رشدي أباظة. كان التصوير بيدور بين جبال شكلها رهيب، جبال صماء خرساء فيها ضراوة فظيعة. بعض الجبال يمكن يلفتك بجماله وبشموخه وممكن تأنس إليه، لكن هذه الجبال كانت مخيفة خالص. مشاهد الفيلم بتحتاج تفجير بعض الديناميت. في مثل هذه الحالة بيكون الخبراء والفنيين مع المخرج وهيئة التصوير في منتهى اليقظة، ويكون التنبيه على الممثلين بالحذر والحرص تنبيه مستمر ودائم. جت لحظات تفجير الديناميت والجميع بعد إلى منطقة الأمان وإدوا الأشارة، وانطلق الانفجار وتهاوت حجارة الجبل هابطة إلى السفح إلى الوادي، والكاميرات وراها بتتبعها، والمشهد التمثيلي بتؤدي بطلة الفيلم برلنتي عبد الحميد وحدها بالقرب من الأحجار الساقطة. الكاميرا بتاخدها من فوق بتلقطها من أعلى وتتابعها وهي حائرة بين الأحجار، وبكل شجاعة أدت برلنتي عبد الحميد المشهد وببراعة أيضا، واطمأن الجميع عليها. انشغل المخرج وهيئة التصوير بالانتقال إلى مكان تاني مش بعيد عشان ياخدوا مشاهد تانية هيأديها رشدي أباظة وبعض الممثلين، وسابوا برلنتي عبد الحميد بقى تطلع لوحدها على مهلها. اندمج الجميع في العمل ونسيوا برلنتي حوالي نص ساعة، ثم اكتشفوا فجأة أنها لم تحضر. الجميع جريوا في المنطقة يدوروا عليها، بعضهم نزل إلى الوادي وبعضهم طلع لفوق لمرتفعات أخرى، وده كان عناء شديد للجميع دون أن يظهر أي أثر للبطلة. خفنا عليها تكون أقدمها زلت بين الجبال وضاعت في هاوية، أو تكون بعض الصخرات والأحجار وقعت عليها فجأة فصرعتها. كل ما بيفوت الوقت كل ما بيتأزم الموقف بيننا، وكان لابد نعمل حاجة عملية، نبلغ سلطات الأمن مثلا عشان فرسان الهجانة في هذه المنطقة يدوروا عليها ويحاولوا يسعفوها. بعضنا بيتحرك عشان يبلغ السلطات، بصينا لقينا برلنتي عبد الحميد جاي لنا من طريق قريب غير مطروق، ومعها فتى وفتاة من أعراب المنطقة ماشية بهدوء وسعيدة خالص وشايلة أرنب جميل الشكل، واستقبلناها بهالليلة من الفرح لنجاتها وهالليلة من العتاب أيضا على ما سببت لنا من انزعاج واضطراب. روت لنا برلنتي عبد الحميد ما حصل. خلال صعودها إلينا استلفت نظرها أرنب جبلي جميل، قام في دماغها أنها تطرده وتصطاده وتقفشه بأيديها، لكن إزاي؟ هتجيب منين سرعته وخفة حركته بين جحور الصخرات؟ استمرت في مغامرتها تطارد الأرنب، والأرنب يجري منها لحد ما الأرنب استدرجها إلى العمار، إلى مضارب فئة من الأعراب أهل المنطقة. فوجئت بيهم وفوجئوا بيها، رحبوا بيها، ضيفوها، أصروا على أنها تتغدى معاهم وتشرب الشاي. عجبها كرمهم وشهامتهم، قبلت الدعوة ونسيتنا احنا واستراحت إلى الضيافة، وسعدت حين رأت صورها في الأفلام والصحف عند شبان القبيلة أتريهم بيشاهدوا أفلامها في المدينة. ولما عرفوا حكاية الأرنب أهدوها أرنب، وصاحبها فتى وفتاة منهم، ومعاهم إيه؟ معاهم معدات الشاي والحليب والجبنة والبيضة، هدية منهم لنا علشان إحنا ضيوف على منطقتهم. حكاية معاناة سينمائية وحكاية كرم بدوي أصيل لبعض أبناء شعبنا من الأعراب الكرام. كلنا بنسمع موسيقارنا محمد عبد الوهاب بيغني رائعة الشهيرة يا جارة الوادي طربت وعادني، ما يشبه الأحلام من ذكراك. قصيدة فاخرة من أروع الشوقيات، شعرا ولحن ممتاز وأداء ممتاز، سواء بصوت عبد الوهاب أو بصوت فيروز اللي سجلتها أخيرا بصوتها من وقت قريب. يمكن بعضين ما ياخدش باله أن جارة الوادي اللي قصدها شوقي بيه هي مدينة زحلة اللبنانية اللي بتقع في موقع ساحر بجوار وادي هناك في لبنان. زحلة دي كانت المصيف المفضل لأمير الشعراء أحمد شوقي، له فيها ذكرياته كلما رحل إلى لبنان. كان مجلسه فيها ندوة أدبية نادرة بتضم مع شعراء لبنان وأسرة الفن والأدب فيها. التقى طبعا هناك بعملاق الشعر اللبناني بشارة الخوري الأخطر الصغير، وكانوا الاتنين بيتبادلوا التقدير والاعتراف ببعض. كان ولاء الأخطر الصغير لإمارة شوقي على الشعر يتمثل في المساجنات اللي دارت بينهم، ويتمثل في قصيدة غير عادية رسى بها بشارة الخوري زميل شوقي لما سبقوا إلى الدار الباقية. عبد الوهاب كان مع شوقي في رحلات زحلة دي، لذلك لما نظم شوقي بيا جارة الوادي على طول لحنها عبد الوهاب في نفس جو ميلادها في هواء زحلة ومعالمها، وبهذا تشبع اللحن والكلام بجو ومناخ المكان اللي غرد فيه الشاعر. كان طبيعي أن يكون النتاج الفني عمل غير عادي، خصوصا اللي أداه غناء هو ملحنه اللي انفعل به تماما. في مدينة زحلة حتى الآن تمثال اكتتب فيه أهل زحلة أقاموه لشوقي بيه تخليدا لأمير الشعراء اللي خلد مدينتهم في واحدة من أروع أعماله. مكان تاني استأثر بالانتباه الشعري لأمير الشعراء، قال فيه من وحي مشاعره عمل كبير آخر. المكان هو الأندلس العربي، بقايا حضارة العرب والإسلام في إسبانيا. لما الخديوي والإنجليز لفوا شوقي إلى إسبانيا، شوقي استوحى من منفاه جانب كان لازم يخطر على باله، وهو الشعر الشفاف المرهف الحس اللي رادار وجدانه صاحي وحاد يلقط بسرعة وبعمق. في منفاه في الأندلس شوقي قال السينية المشهورة: اختلاف النهار والليل ينسي، اذكرى للصبا وأيام أنسي. وفيها بيت خالد يعيش ما عاش الحنين إلى الوطن. شوقي بعد ما صرح بخلود هذه الحضارة في نفسه وفي قلب التاريخ، وبعد ما عرض لمراحل الازدهار للحكم العربي للأندلس، شد الحنين طبعا لوطنه، حنين الغريب المنفي، وهو البيت الذي يقول فيه: وطني لو شغلت بالخلد عنه نزعتني إليه في الخلد نفسي. ومش عارف ليه الأستاذ عبد الوهاب ما يختارش بعض أبيات من هذه السينية غير العادية ويلحنهم ويغنيهم لله وللفن وللتاريخ العربي الإسلامي ولروح شوقي اللي أبدعها واللي امتدت على عبد الوهاب ظلال رعايته اللي بيشيد بيها عبد الوهاب في وفاء نبيل في كل مناسبة. بقول يا ريت يكون الأستاذ عبد الوهاب سمعني دلوقتي، ويا ريت يستجيب ويقوم يجيب القصيدة من ديوان شوقي والعود، ويمكن ربنا يفتح عليه ونبقى كسبنا عمل فني أدبي عظيم. مسرحنا المصري من يوم ما عرفناه وعلى قد ما شفنا من فرقه نقدر نقول انه كان بين الحين والحين بيتحول الى اتجاه متطور، بيحاول يلحق بالمسرح العالمي المعاصر، لدرجة انه كان عندنا بدري جدا وفي مطلع هذا القرن اللي قرب ينتهي فرق للأوبريت بل وللأوبرا. كانت فرق سلامة حجازي وعكاشة ومنيرة شايلين جانب المسرح الغنائي وبيقدموا أوبرات عالمية بإخراج متقدم في وقته، قدموا مثلا كارمن ولص بغداد وأمثالهم. وجت مرحلة الأوبريت شالها سيد درويش ونجيب الرحاني والكسار وزكريا أحمد والخلعي وداود حسني وإبراهيم فوزي وسيد مصطفى. والخلعي وداود حسني بالذات سبق لهم إنتاج النغم لأوبرات عكاشة ومنيرة المهدية. ومر المسرح المصري في الثلاثينات بأزمة كانت جزء من أزمة عالمية اقتصادية اشتهرت في وقتها وانعكست على المسرح المصري. توقفت فرق وانتشرت البطالة بين الأسرة المسرحية، الحكومة تدخلت لإنقاذ الموقف، عملت فرقة أسمتها سنة 35 فرقة اتحاد الممثلين، جمعت فيها تقريبا كل ممثل الفرق المتوقفة عن العمل ما عدا يوسف وهبي اللي رفض العمل. كانت سياسة الحكومة تقديم المسرح وتقديم المسرحيات، والممثلين نفسهم يديروا عملهم بجهدهم الذاتي. مشروع كان كويس، ولو كانت الظروف المالية كويسة كان نجح وربما استمر، لأنه كان جامع نجوم فنهم في عصره، يعني مثلا جورج أبيض، حسين رياض، فؤاد شفيق، منسة فهمي، عبد العزيز خليل، وتقريبا كل ممثلات المسرح المصري وقتها ما عدا فرقة الرحاني اللي كانت بدأت تطور نفسها بعد مرحلة كشك جبي وكانت بتغطي نفقتها بشيء من الصعوبة. لكن انفرط عقد اتحاد الممثلين ده اللي الدولة قدمت له مسرح الأزبكية وموسم على دار الأوبرا. الأزمة المالية كانت أقوى من كل هذه الكفاءات. بس ما جاتش الأربعينات إلا وكان المسرح عاد للازدهار، حالة حرب عالمية بقى والفلوس في ايدين الناس ورواج وانتعاش يسمح بمساعدة المسرحية الواحدة عدة مرات. الفرق كترت، ده على المستوى الاهلي. على المستوى الحكومي كان في الفرقة القومية ومديرها الفني زكي طليماط اللي بيخرج لها مع المرحوم فتوح نشاطي، وقدمت عدة مسرحيات محلية وعالمية ومن كل الألوان. لكن نقطة التطور اللي تهمنا ان الفرقة القومية كانت عاملة بعثة مسرحية للخارج، كان فيها المرحوم حسن حلمي والمرحوم سراج منير والأستاذين العزيزين محمد توفيق ومحمود السباح، وكان معاهم ممثل شاب زيهم اسمه حسن سالم، هو الآن من رجال السلك الدبلوماسي المصري لأنه ما كملش مشوار المسرح وكان لغاية قريب سافرنا في سلطنة عمان. البعثة دي رجعت، سراج منير أخرج مسرحية واحدة، انشغل توفيق والسباع وحسن حلمي بالتمثيل، التمثيل بس، مع أنهم درسوا إخراج في البعثة. كان حسن حلمي أكثرهم حظا لأنه اشتغل مخرج لفرقة ملك للأوبريت وبعدين اتجه للإخراج السينمائي. في نفس الوقت ومع اتجاه المؤشر نحو التطور والتجديد ومحاولة إضافة فنية وفتح أفاق جديدة على المسرح العالمي، نشأت فرقة باسم فرقة الطليعة، قوامها توفيق والسباع وحسن حلمي وداد حمدي، قدمت عيون المسرح الإنجليزي، كانت ضوء كاشف على المسرح المعاصر برؤية فنانين اللي درسوا في الخارج. هكذا نجد المسيرة المسرحية برغم بعض المطبات العابرة ظلت مستمرة آخذة بالجديد منذ عرفنا المسرح. عبد الله أحمد عبد الله، ميكي ماوس. تحيات إبراهيم أبو المجد. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات سامي الحلو وكريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة، رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.